عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل فيما أورده مالك رحمه الله بالسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قضى في الضرس، ما قالش في السن، الضرس. والضرس جزء من عموم الأسنان، قضى فيه ببعير. فلو اعتبرنا العموم بالنسبة لقضاء عمر، الضرس جمل، اذا بقية اجزاء الاسنان من انياب وضواحك وثنايا على جمل جمل، بصرف النظر عن الترقوة وعن الضلع، هذا خارج عن موضوع الاسنان، ولكن تتم للاثر. الترقوة هذا العظم الطوق المستدير بالعه بالرقبة، هذا عظم مستدير، ويقولون هو خاص بالإنسان، فليس عند الحيوانات ترقوة، عندها ضلوع وعندها إيش العظم الفقري أو العظام الفقرية للظهر، وليس عندها الترقوة المحيطة بالعنق. فهذه الترقوة جعلها عمر رضي الله تعالى عنه بمثابة الضلع، جعل فيها بعير. الترقوة بعير، والإنسان عنده ترقوتان، واحدة من اليمين وواحدة من اليسار، والضلع بعير. ويهمنا في قضية الأسنان قضاء عمر في الضرس، وهو نوع من الأسنان، وهو من الطواحن التي تطحن الطعام، قضى فيها ببعير، هذا قضى عمر على جانب. وعلى مقتضى هذا القضاء وعممنا قضاء عمر في الأضراس على بقية الأسنان، كم تكون الدية؟ كم في فم الإنسان من جزء من الأسنان؟ كم؟ 32. مين قال 32؟ أنت؟ ها؟ مين اللي قلت 36؟ شو تعمل أنت؟ عندك في المدرس؟ أحسنت. مجموع ما في الفم أسفل وأعلى 36 جزءا، لأن في الفك العلوي ومثله في السفلي ثنيتان مقدمة الفم، بجانب الثنيتين الضاحكان، وبجانب الضاحكين النابان، ثم 10 أضراس، هذا في الإيش في الفك الواحد. يبقى ثنايا 2، الضواحك 2، الأنياب 2، هذه كم؟ ها؟ 6 ولا لا؟ وأسفل زيها إيش؟ عجيب. يبقى إحنا تركنا شيء. الثناء رباعيات، أحسنت. الثنايا والضواحك والرباعيات والأنياب، هذه كم؟ 8. هات لها 10 أضراس، يبقى كم؟ 18. هذا في الفك الواحد. 18 × 2 بكم؟ 36. فهذا المجموع. ان عممنا قضاء عمر في الضرس بعير، يبقى الاسنان كلها كم؟ 36 بعير. وهذه تمثل عضو في الجسم، وعندنا القاعدة العضو الواحد دية كاملة، العضوان الواحد نصف الدية، العشرة الواحد عشر الدية، يعني تقسم الدية على الأعضاء بحسب عددها، ففي الأسنان كامل الدية. وعلى قضاء عمر كم تكون الدية؟ 36، نقصت دية الأسنان. إذا خلي هذا في الجانب. من هنا لما كان القضاء من عمر رضي الله تعالى، المروي عندنا هنا، ينقص مجموع الأسنان عن كامل الديان.